يقول في ذات الليلة من ليالي رمضان، يقول بعد صلاة التراويح وقفت سيارتي عند القمامة، وبعد نزلت منها من السيارة وجدت في القمامة مسجل ورادو ناشونال، والبقالة ليس عندها مواقف هي الوحيدة، المسجل جديد وعليه اسم راعي، وأنا نفسي طيبة منه لا أريده، أفيدوني جزاكم الله عنه، عن الإسلام والمسلمين خير جزاء. الذي نرى أن صاحبه يلتمس ويطاع هذا الراديو، لأن هذا في الغالب ما يدعى عليه، إن كان عليه اسم صاحبه فلعله طبعا صاحبه، ولا يعتبر هذا من القمامة التي يأخذها من شاء، لأن الظاهر أن هذا لن يقع في القمامة، إما جل ما إنه من بزر صبي صغير ألقاه، وإما من خادم لا تعقل يعني ضعيف التصرف كان مجنونة، هذا ما يلقيه ما يلقيه عاقل في القمامة، لا مسجل ولا راديو، فإذا كان اسمه على اسم صاحبه عليه يلتمس ويطاعيه.